السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. يا أهلا وسهلا. الألم النفسي 95% منه بسبب إما حزن على ماضي أو خوف من مستقبل، وبالتالي القضاء على الألم النفسي يأتي بأنه الواحد يركز عقله أنه يعيش في الحاضر ليس في الماضي ولا المستقبل. وهذا من أصعب الأمور، لأنه مخنا دائما حتلاحظه عايش يا في ماضي يا في مستقبل. طيب السؤال، هل معناه ما أخطط للمستقبل؟ ممكن بعقل واعي تجلس وتقرر أني أنا سأخطط للمستقبل، ولكنه تخطيط وليس هم وخوف وقلق، في فرق. وممكن أيضا تستفيد من تجارب الماضي للفائدة، ولكن خلاص بعد ما تستفيد تخزنها وانتهينا وترجع تاني للحاضر. كل أنواع الإدمان، مخدرات، تدخين، كحول، عادة سرية، أيا كانت، العامل المشترك بينها أنها بتخليك تركز على الحاضر، بتنسيك ألم الماضي والمستقبل. من الحلول أن الواحد يلاقي نشاطات أخرى تخليه يركز على الحاضر، ولكنها نشاطات غير ضارة. الهوايات، الرياضة، جلسة الأصدقاء، الذكر، عمل تحبه وتعشقه، هذه كل أمور تخليك تنسى الماضي والمستقبل وتركز على اللي أنت فيه. هذا سر تكرار موضوع لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القرآن لخص السلام الداخلي في هذه الآية. طيب إذن كيف موسى عليه السلام وهو من أنبياء الله خاف؟ قال ربي إني أخاف أن يكذبون، لما ربنا أرسلوا الفرعون. أولا لأن الأنبياء بشر، بالعكس هذا من عظمة بشريتهم أن كانوا بيعانوا من كل الأمور اللي إحنا بنعاني منها ولكن يتغلبوا عليها، فهذا في بداية النبوة. لذلك بعد سنين من التأديب والتهذيب الإلهي لموسى لما حوصروا في البحر ما قال إني أخاف، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهذه نقطة مرة مهمة، وصول أي واحد مننا لمرحلة كلا إن معي ربي سيهدين ما تيجي بين يوم وليلة، هذه تحتاج سنين من الصراع والتهذيب. من أروع الكتب اللي تكلمت عن كيف تعيش في الحاضر كتاب The Power of Now، قوة الآن، إيكهارت تولي. قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ولا تيأسوا من روح الله. ولا تيأسوا من روح الله. فإذا كان ولا بد تفكر في المستقبل فحولوا من تفكير خوف إلى تفكير أمل، وهذا الفرق بين المتشائم والمتفائل. يعني سبحان الله، فكروا فيها، المتشائم والمتفائل كلهم ما يعرفوا إيش حيصير في المستقبل، بس المتفائل قرر أن يحسن الظن بالله ويتأمل.